والحرب، هذا الفعل والحرب، فلا يكون واحد منهما فاعلا. والمرفوع خرج منه المرفوع والمجرور، فهو اسما المرفوع لفظا والمرفوع تقديرا والمرفوع محلا. المرفوع لفظا او تقديرا او محلا. مثال المرفوع لفظا جاء زيدا، وتقديرا جاء الزكاة والقاضي وغلامه، ومحلا جاء الذي وهذا وما ذكرنا غير ذلك. هذا مرفوع محلا، جاء في الماضي والذي اسم موصول مبني على السكون في محل خاص ثم عرفت فاعل. فالمرفوع لفظا او تقديرا او محلا خرج به المنصوب والمجرور. منصوب المجرور المذكور قبله فعل اخرج المرتبى والخبر وخبر ان. هذه الثلاثه يا اخوان لم يذكر قبلها فعل المبدا المرتبى والخبر وماذا وخبر ان. اسم كان ذكر قبل ذي فعل، لكن هذا الفعل ليس فعلا بدليل اننا لا نقول ذي فاعل لكان، انما نقول اسمها اسمها. وخرج ايضا الاخوان نائب الفاعل، خرج نائب الفاعل. كيف خرج نائب الفاعل؟ نعم خرج لماذا؟ بمبني معلوم. لكن يقول هل يخرج بقوله المذكور قبله فعله؟ هل يخرج نائب الفاعل بهذا القيد او لا يخرج؟ كيف يخرج؟ لان الفعل الموجود ليس فعلا، الفعل الموجود يا اخوان ليس فعلا لنائب الفاعل، وانما هو فعل للفاعل المحذوف. لما قل ضرب زيد هذا الفعل لمن؟ للفاعل المحذوف، قبله ضرب عمرو زيدا، حذف عمرو وقام في وقام فصار ضرب زيدا. فقوله من المذكور قبله فعله خرج به ايضا لا للفاعل، لان الفعل المذكور قبله ليس فعلا له. لا اله الا الله. طيب هو التام اخرج الناقص والمبني المعلوم اخرج المبني المجهول. بعضهم عرض هذا التعريف الطويل من اجل ان يخرج بكل فقره صيانه. نعم نعم تفضل. كيف كيف غني؟ نحن بالسؤال يعني حتى يجيب على مضمون. طيب اخذنا يا اخوان ماذا؟ ان الفعل او ان الفاعل يذكر عقيد الفعل. ما معنى عقيده؟ المعنى بعده مباشره او بعده ولو لم يكن مباشر؟ هذا مراد المصنف، وان كان الله لا يساعده، ان كان الله لا يساعده، ولكن نخرج بهذا التخريج لان كلمه عقيد وتعقيد معناها مباشره، معناها الرضوان مباشره بدون واسطه، لكن نقول الله هكذا ولعل المصنف اراد هكذا من باب التخريج الحسن. ومراده ان الفاعل يذكر بعد الفعل، هذا مراد يا اخوان انه لا يتقدم على فعله. ما هو الذي يرفع الفاعل؟ الفعل او ما يعمل عمل الفعل. مثال الفعل جاء زيد ويجيء عمرا ماضي ومضارع. فمثال الذي يعمل عمل الفعل زيد مستوي ابوه، غير هذا المثال غير هذا المثال سيد قائم أبوه سلم، سيد قائم أبوه اسم الفاعل، اسم الفاعل ماذا يا أخوان؟ مصدر، مصدر أو ماذا؟ اسم التفضيل، صفة المشبهة، كل هذه ترفع الفاعل، كل هذه ترفع الفاعل. ما الوقتين يقول مثال للمصدر يرفع الفاعل؟ من يعطينا مثالا للمصدر الذي رفع الفاعل؟ يعني ان مثال المصدر الذي رفع الفاعل كل ماذا؟ يريد مصدر وبعده فاعل. قبل ان ننسى يا اخواني الاخ محمد العمودي جزاه الله خيرا، نبهنا امس على قلنا محمد بن عبد الله للمقاري اربع مشايخ، مطلع محمد والخواص عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن ابي شيبه، والفائده على ما هي عليه، عبد الله بن محمد بالاسماء، بالاسماء وليس بأي اسماء. طيب مثال يا اخوان المصدر الذي يرفع الفاعل، ارفع صوتك. فضرب الرقاب اين الفاعل؟ على كل الله بس هو مثال طيب، لكن الفاعل مستتر هنا. مثل ماذا يا اخوان؟ فقل مثلا اعجبني او عجبت من ضرب بالتنوين، من ضرب زيد امرا، عجبت من ضرب بالتنوين ضرب زيد امرا، تقول فاعل وعمر مفعول به، تقدر الكلام عجبت من ان ضرب زيد امرا، من ضرب زيد امرا، وهكذا تقول عجبت من شرب العسل زيدا، فشرب مصدر وهو مضاف، والعسل مضاف اليه من اضافه المصدر الى مفعوله، فزيد فاعل على الشرب، فاعل على الشرب. الا دلني على هذا ياتينا في زاد المصدر ان شاء الله. سالنا لان في كل اخوان من درس الخطا من درس غيره ومن باب الفائده، والا اخوان الاخوان اصحاب الكهف يعذرون. نعم، ما اخذوا هذا الشيء. فاذا اخذنا من الاحكام الفعل او الفاعل ان يوحد له الفعل، يوحد لهم الاخوان الفعل، ما معنى يوحد له الفعل؟ نعم، عندك من رمى يده فقط استعمل بنفس الافراد بالمثنى والجمع كما يفرد بالمفرد، فقال جاء رجل، فجاء رجلان، فجاء رجال، بنفس واحد، هذا معنى يوحد له الفعل. متى يوحد له الفعل؟ اذا ذكر الفعل. لا، ما في واحد اذا كان مثنى او مجرور، هكذا اذا كان مثنى او مجرور، اما مع المفرد فانه مفرد، لكن يوحد يقولون مع المثنى والمجرور كما يوحد مع المفرد. ومتى يوحد؟ اذا كان الفاعل ظاهرا، اذا كان الفاعل ظاهرا يوحد، اما اذا كان ضميرا فلا بد ان يطابق ما يقال ما قبله، فتقول مثلا الزيدان قام، ما تقول قام، لأن الألف يرجع على المثنى، الزيدان قام والزيدون قاموا والهنداس قمنا، هنداس قمنا. طيب، وهذه اللغة يا اخوان توحيد الفعل مع المثنى والمجموع لغة من؟ لغة جمهور العرب، لم يخالف الله هناك قليلين من العرب من الإخوان سمى لغتهم لغة ماذا؟ أكاليمي البراغيث. لماذا سميت لغة أكاليمي البراغيث؟ لأن هذا اللفظ سمع منهم سمع منهم هذا اللفظ أكاليمي البراغيث. على اللغة الفصحى كيف نقول أكلتني أو أكلني بمن الوقاية ونون النسوة. البراغيث جمع برغوث، برغوث يكون جمع برغوث وهو القمل، يعرفون القمل القمل هذا الذي يتقفل الذي يكون في الرأس يا اخوان، هذا يسمى قمل. والقمل يتناثر على وجهه حد يستعف الهجرة. هذا القمل يكون من يسعى بطيئا يستطيع التقمه يستطيع بسهولة، لكن القمل هو الذي يقفز وتكون قرحته ماذا؟ شديدة. هذا البراغيث، البراغيث جمع برغوث وهو القمل، يقال له برغوث ويقال له قمل. قمل القرآن صلى عليهم الضفادع والقمل. أكلمني البراغيث، كيف يعرف أكلمني البراغيث؟ نقول أكلت علمات بلغوا نعم الله في هذا لا فائع إعرابات، أحسنها أن نجعل الواو حرفا دالا على الجمع، والنون للوقاية والياء للغلبة قدم والبراغيث فاعل مؤخر. هذا أحسن الإعرابات، أحسن يا إخوان الإعرابات. الإعراب الثاني أن نجعل الواو فاعلا والجملة خبر مقدم والبراغيث مبتدا مؤخر، هذا الاعراب الثاني. الاعراب الثالث نعم ان يكون الواو فاعلا والبراغيث بدل من الضمير احسن، يعني عندنا صورتان نجعل الواو ماذا؟ فاعلا، اما ان نجعله فاعلا والجمله خبر مقدم والبراغيث مبتدا مؤخر ويكون هذا من باب التقديم لما الاخوان والتأخير، وإما أن نجعل الواو فاعلا أيضا ونجعل البراغيث بدلا من الواو. كون الواو فاعلا ويكون من باب المقدم والمؤخر هذا يقبل لغة جميع العرب، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. والإعراب الثاني أيضا كذلك ما فيه إشكال، لكن من أجل أن نحرضه على لغة هؤلاء الذين انفردوا بهذه اللغة نقول الواو علامة ما يقول للجمع، علامة ما هو ضمير حرف علامة وماذا وما بعده فاعل. هذه لغة هؤلاء، أما لو جعلناها فاعلا وهو من باب التقديم والتأخير فهذا لغة جميع العرب، لغة جميع العرب، لا في منكر لهذا ولا للعرب الثاني. فقال وأحسن الأوجه أن نجعل الضمائر أعرفا دالة على المراد، أعرفا دالة على المراد من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث، فقل أكلوني وأكلني هذا هو المفهوم. طيب قال رحمه الله قال وإن كشى تجد عليه التاء نحو اشتكت نحو السكت وراثنا الشتاء. طيب واذا كان الفاعل جماعة فوحد الفعل كما سبق، ثم ان شئت قلت شار الرجال لاعتباع المعنى، وان شئت الحق به تاء التانيث فقلت شار الرجال اي جماعة الرجال. ومثله سكت، عندكم سكت يحول من السكت ما عندي عليك، اشتكت عرافنا الشتاء فهم جمع عائل عن النبات بالمهملتين، ويجوز ان يقرا بالمعجمتين جمع غازل عرافنا او غزاتنا جمع غازل في سبيل الله تعالى. تنبيه اطرق الناظم رحمه الله تعالى جواز الحاق التاء بفعل الجماعه وذلك مقيد بجمع التكسير كما مثل به الناظم. بخلاف جاء المسلمون فلا يجوز الحاق التاء، وبخلاف جاء المسلمات فلا تحذف من التاء غالبا. هذا هو الصحيح، هذا يقول الصحيح ان جواز التاء جواز الحاق التاء وعدمه مقيد لما يقال بجمع التكسير. جمع التكسير يجوز فيه ان تلحق التاء فتقول جاء الرجال، وان تقول جاءت الرجال جاءت الرجال. وايهما احسن يا اخوان، الالحاق او عدمه؟ الالحاق، الالحاق احسن. ما معنى جاءت الرجال بتاء الثاني؟ جاءت جماعه، الثاني على ان المعنى المراد الجماعه، جاءت جماعه الرجال. الرجال يقال جماعه، فالنقل على معنى الجماعه، وذكرنا على معنى ماذا يا اخوان؟ على معنى الجمع. اذا قلنا جاء الرجال بمعنى جاء جمع الرجال، واذا النقل يقول المعنى ماذا؟ جاءت جماعه الرجال. قال الله تعالى في القران: قالت الاعراب امنا، قالت الاعراب امنا بتاء التانيث، قالت الاعراب بمعنى جماعه الاعراب، التانيث على معنى الجماعه. نعم ايضا قالت الملائكه، لكن الملائكه فيها تاء التانيث فهو مؤنث لفظي، مؤنث لفظي مثل حمزه. طيب عرفنا يقال يجوز في جمع التكسير الوجهان، والاحسن والاصح ماذا؟ الالحاق. اما جمع المذكر السالم فلا يجوز الحاق التاء به على الصحيح، لا يجوز الحاق التاء به على الصحيح، فلا يقال قامت الزيدون على ان المعنى قامت جماعه الزيدون، لا يقال هذا لانه لم يسمع عن العرب، انه لم يسمع عن العرب، هذا هو المفهوم. وبعض النحويين جوزه في الجمع مطلقا، جوز الحاق التاء بالجمع مطلقا، سواء كان جمع تكسير او جمع مذكر سالم او جمع مؤنث، قال له الاخوان يجوز مطلقا. ويذكرون على الجمع السريع انه قال للاخوان ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا ابالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، شاهد كل جمع مؤنث، اي انه يجوز ان تقول قالت وجاءت، تقول هؤلاء الجمع مؤنث وانا لا ابالي بهم، ان قتلي ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا ابالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، أي أنهم ضعاف لا يستطيعون أن يفعلوا هذا الشيء. لكن يقول الصحيح أنه لا يجوز. والمجوزون استدل بماذا؟ لماذا استدل المجوزون على جواز الحاق التاء بجمع ذكر السالم؟ بقوله تعالى: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو ملحق بجمع ذكر السالم. فإن فقط بالفعل آمنت ماذا يقول؟ فأتعلي آمنت بغير تأتي عليهم أن هذا ماذا يقول؟ في الملحق الذي تكسر، الذي ماذا؟ لم يسلم فيه بناء الواحد، فهم الآن بني هو ملحق ماذا؟ بجمع المذكر الثالث، وهو لم يسلم مفرده من ماذا؟ من التكسير، لم يسلم مفرده من التكسير. فالجمع السالم او الملحق به، او نقول بعبارة اصح، الملحق بجمع المذكر السالم الذي تكسر يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه الوجهان، يختصر فيه عليه، ولو علم كل جمع مذكر سالم، هذا يقال مفهوم. ومثله جمع المؤنث السالم، المؤنث السالم الذي فيه تكسير ماذا يقول؟ يجوز فيه الوجهان، نجم البنات، بنات. قال الشاعر: فبكى بناتي شجرهن وزوجتي. الشاعر شهم الاخوان بكى ولم يقل بكى بتاء التعنيف، مع ان حقه ان يقول بكى، لكنه لما تفسر اخذ حكم جمع التفسير في جواز الامرين الالحاق وعدمه. هل يقول مفهوم الحاصل من هذا متى يجوز الوجهان الالحاق وعدمه؟ في جمع التفسير. واما جمع ذكر الشارب فانه يعامل معامله المفرد، يعامل معامله المفرد، جمع المؤنث الشارب وجمع ذكر الشارب يعاملان معامله المفرد. تفضل. المفرد كيف يعامل المفرد يا اخوان؟ الان في جمع المفرد وماذا؟ في كيف نقول جاء في ولا جاء في؟ جاء في مجيبا هكذا، فالجاء مجبر. والمؤنث الشارب كيف يعامل؟ نقول جاءت هند ولا جاء هند؟ جاءت. فالشارب الجمع مجيبا ان يعامل معامله المفرد الا اذا تكسر، الا اذا تكسر مفرده فيعامل معامله جمع التكسير. هذا يكون خلاصه هذه المساله. يعامل معاملة جمع الإخوان التكسير إذا تكسر المفرد. وهل يجوز إخوان أن يقال قال هند جاء هند ولا ما يجوز؟ لا يجوز هكذا، لا يجوز على الصحيح. قالوا وتذكير الفاعل المؤنث الحقيقي لغة، لغة حديثة سمى لغة ماذا؟ قال فلان هكذا يقول سيبويه. ماذا يقول؟ تذكير الفعل مع المؤنث الحقيقي اللي هو هند فاطمة، تقول قال هند قال فاطمة جاء مريم، تقول هذه لغة خبيثة تسمى لغة قال فلان. على كل هي ضعيفة. سمى ماذا يقول؟ لغة قال فلان. ما معنى قال فلان؟ يعني تذكر الفعل مع المؤلف الحقيقي، تقول قال هند قال مريم قال سعاد قال الى اخر، ما تقول قال. لغه ضعيفه جدا، لغه ضعيفه جدا. واذكر ان الشيوعيه قلنا الاخوان لغه خبيثه او لهذا المعنى اعد بها بعيد. طيب قال رحمه الله: وتلفت الساعة على التحقيق لكل ما تانيثها حقيقي، فقيل من جهه سعاد ضاحكه وانطلقت ناقة هند رائقة. أي ما سبق من التخيير في إلحاق الفعل فالتعنيف إنما هو في الفعل الجماعة كما سبق. وأما فعل المفرد المذكر فلا يجوز إلحاق فعله الساعة، فلا تقول قامت هند. والمؤنث إن كان تعنيفه مجازيا جاز إلحاقه الساعة ولم يلزم، جاز يا إخوان وليس بواجب. فطلعت الشمس، فطلعت الشمس. فإن كان حقيقيا أي حيوانا له فرد لزمت كما مثل به الناظم. إذا يقال المؤنث المفرد إن كان مجازيا جاز الوجهان الإلحاق وعدم، والأحسن الإلحاق. فتقول في المؤنث المجازي طلعت الشمس وهذا هو الأحسن، ويجوز أن تقول طلع الشمس طلع الشمس. ايش تعريف المؤنث المجازي؟ المؤنث المجازي هو الذي ليس له فرد. المؤنث المجازي هو الذي ليس له فرد مثل الشمس والقمر والعين. تقول نظر العين ونظر مع الاخوان العين. المؤنث المجازي هو الذي ليس له فرد، ليس له فرد. والمؤنث الحقيقي هو الذي له فرد كالمرأة والنعجة، المرأة والنعجة فهما فردان. هذا يسمى ماذا يا اخوان؟ مؤنث حقيقي الذي له فرد، والذي ليس له فرد يسمى ماذا؟ مؤنث مجازي مثل الشمس وماذا يا اخوان؟ والسماء والارض وماذا؟ والعين والسن. السن مؤنثة تقول هذه كسرت السن وكسرت السن بالتاء وعدمه. فراح يقول والقمر، القمر معناه مزاجي ولا ما هو اخوان؟ يذكر ولا يذكر مزاجي؟ راح يقول ها؟ القمر يا اخوان مذكر مجازي، قمر مذكر مجازي، ايش تعريف المذكر المجازي؟ ايش تعريف المذكر المجازي؟ نعم بارك الله خير. نعم تفضل احسنت. نعم احسنت هجاز وصلنا جنادي ها؟ لا هو ما قال هكذا، ما قال هكذا. أنا يقول نعم تفضل ها؟ أحسن أجاب مثل الله. المذكر المجازي هو الذي لا يقابله أنثى، لا يقابله أنثى، بمعنى لا عندنا شيء اسمه قمرة، عندنا قمر قمرة. فمثل يقول ماذا؟ فلك، فلك كلمة فلك، تعرفون الفلك؟ شفينا الفلك هذا مذكر مجازي، يعني ما عندنا ما يقابله ماذا؟ ما في أنثى تقابله، ما في عندنا فلكة. تمام. أيضا ملك، كلمة ملك مذكر مجازي، هذا اللفظ مذكر ماذا؟ مجازي، لأن ما في لفظ تلحقه ماذا؟ فيها الثاني لا في ملكة وهكذا. هذا الفائدة يا اخوان ذكرها صاحب القواعد. المذكر المجازي هو الذي لا يقابله انثى، يعني ما في انثى في مقابلته او في مقابله. والمؤنث المجازي هو الذي ليس له ارجل. ماذا يا اخوان؟ الان قمر قبل هذه قمر ولا هذا قمر؟ قمر قمر مذكر. فان كان هناك لا يقابله مؤنث فلا يقال، فلا يقول مؤنث هو مذكر مجازي. المذكر المجازي هو الذي لا يقابله انثى. مثلا كلمة يا اخوان فلك، فلك مذكر او مؤنث؟ تقول هذا فلك ولا هذه فلك؟ هذا هم. الآن هل هناك فلكة لا في مقابله مؤنث فهو مذكر ماذا؟ مجازي. وعلى هذا فقش، على هذا فقش. قال رحمه الله فائدة قوله وتلحق هو بضم التاء وكسر الحاء بالفتح ليناسب قوله، ليناسب قوله توحد، اي انه يخاطب يا اخوان وجد وحد وجد كل هذا ماذا؟ يخاطب. فعلى هذا يقول تلحق اي انت، تلحق اي انت. فيجوز فتح الحاء بالبناء لما لم يسمى فاعله وتلحقه. والاول يقول احسن يقول الكلام على نشاط واحد تصريحات غير منوّل لأنه لا ينصرف المنع لنا الصرف العلمية والتأنيث بغير ألف وغافكة بالتاء المثنى خوف يقال رفق البعير ويرتق كنفر ينفر إذا انطلق راكبا أي راكبا محركا أعجازا. تنبيه أطلق الناظر نجوم التاء فيما تأنيث الحقيقي وهو مقيد بالفعل المتصل بفاعل كان مثلا به فلو انفصل عنه جاز حفظ التاء مع اتى اليوم هند. ومفهومه انها لا تلزم في غير ذلك وليس كذلك، بل تلزم ايضا اذا كان الفاعل ضميرا يعود الى مؤنث متقدم وان كان تعنيفه مجازيا كالشمس طلعت فلا يجوز الشمس طلعت. عندنا يا اخوان الان متى يجب حاصل هذا الكلام الذي قرانا، متى يجب تأنيث الفعل؟ متى يجب تأنيث الفعل مع المؤنث؟ مع المؤنث كان فاعل مفعل. إذا كان إيش؟ إذا كان الفاعل فاعل الفاعل. أيوه. فاعل مؤنث فاعل إن كان فاعل. يجب تأنيث الفعل في موضعين. يجب تأنيث الفعل بكم في موضعين. الموضع الأول إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل. ما معنى متصل بالفعل؟ جاء بعده مباشرة متصل به. الموضع الثاني يا اخوان اذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان حقيقيا او مجازيا فتقول هند قامت وجوبا والشمس طلعت. اذا رفع الفعل ضميرا متصلا يعود على ماذا يا اخوان؟ على مؤنث وجب تأنيث الفعل سواء كان المؤنث المتقدم حقيقيا او ماذا او مجازيا. اذا يجب تأنيث الفعل بكم في موضعين. الموضع الاول اذا كان الفاعل حقيقيا حقيقي ماذا يا اخوان؟ مؤنث حقيقي متصلا بالفعل اما اذا فصل بينهما شيء لا يجب فتقول ماذا حضر القاضية امرأته وحضرت القاضية امرأته فصل بين الفعل والفاعل بماذا؟ بالمفعول الذي هو القاضية او بالظرف حضر اليوم هند وحضرت اليوم هند بالوجهين. قد يكون مفهوم قد يكون به نافع الحاصل ان الساعة تلزم مواضع ثلاثة انكم اخوان فيه ها؟ تلزم في مواضع ثلاثة. الاول حيث كان الفعل حقيقي الثاني واتصل بفعله كجاءت سعد. الثاني او ضمير مؤنث يعود على متقدم الى متقدم وان لم يكن حقيقي الثاني كالشمس طلعت. الثالث او جمع مؤنث سالم كجاءت الهندات. ويجوز الحذف والاثبات حيث كان الفعل جمع تكسير كفعل الرجال او محرجا غير حقيقي الثاني كطلع الشمس او متصلا عن فعله كاتى اليوم هند. الرابع حيث كان الفعل نعمة وبيسة كنعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند ولم يذكره الماضي رحمه الله. هذا التنبيه يا اخوان طيب وفيه خلاصة ما تقدم. يجب الالحاق بكم في ثلاثة مواضع ويجوز الالحاق وعدمه بكم يكمل يا اخوان في اربع مواضع. يجوز الالحاق وعدم الجمع اربع مواضع. الاول اذا كان جمع تكسير. الثاني اذا كان محرجا غير اذا كان محرجا مجازي اذا كان ماذا يا اخوان محرجا وان كان مجازي. الثاني والثالث اذا كان حقيقيا لكن ماذا فصل عن فعله. الرابع اذا كان الفعل نعمة كبيرة فتقول نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. والمواقع التي يجوز فيها الالحاق وعدمه الالحاق ما الالحاق احسن قال رحمه الله يفكسر الطائع بلا محالة في يخلط الافضلة الغزالة. قال الشارع اتفقت الإشارة إلى شرح هذا البيت إن قوله فإن تلاه ألف ولام فاكسر لأنه من قاعدة التقاء ساكنين ومنه قال في الأعراب. فإذا قوله بلا محالة بفتح الياء أي بلا معنى فتح الميم. نعم قوله بلا محالة بفتح الميم أي بلا معنى. والغزال الظبي كما سبق فيه وأقبل الغلام الغزالة. ولا يقال الغزالة بالهاء إلا للشمس الذي تنفيذه نظر إلا أن يريد قد أقبلت الشمس. وبهذا نكون قد انتهينا مع الإخوان من الفاعل. الفاعل إذا كان مؤنثا وجاء دعاه ماذا يا إخوان وقبله تاء الثاني كسرت التاء من كتابة الساكنين فتقول ما مثلا خرجت المرأة خرجت المرأة مثلا خرجت الماء تأتانيث الشاكنة وحركت بالكس والتفاهم على الشاكنين. طيب لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك.